ربي يعني يا ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، يعني والله أعلم أي عالم بما وضعت. قرأت كثيرة هنا والله أعلم بما وضعت أو الله أعلم بما وضعت على خطاب من الملائكة، والله أعلم بما وضعت، هذه جملة اعتراض من كلامه تعالى وفي قراءة بضم التاء والله أعلم بما وضعت وضعت. وليس الذكر كالأنثى، وليس الذكر كالأنثى أي ليس الذكر الذي طلبت كالأنثى التي وهبت، لأنه يقصد للخدمة، الذكر يحرر ويقصد للخدمة وهي لا تصلح لها لضعفها وعورتها وما يعتريها من الحيض ونحوه مما يمنع من أن تتفرغ لهذه العبادة. وإني سميتها مريم، ومريم في لغتهم أي العابدة، العابدة سمتها بذلك تفاؤلا ورجاء أن يكون فعلها مطابقا لاسمها، مريم أي العابدة أو خادمة الرب سبحانه وتعالى، فسمتها بذلك. وهكذا ينبغي أيضا في اختيار الثاني أن يطمع الإنسان في من يسمي ابنه مثلا أو بنته باسمه أن يتفاءل بذلك على عسى أن يكون مثل هذا المسمى. وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وإني أعيذك أعيذها بك وذريتها يعني أولادها، ولم يكن لها من الذرية سوى المسيح عليه السلام، من الشيطان الرجيم، الرجيم بمعنى المرجوم يعني المفروض. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا إلا مريم وابنها. وهذا رواه الشيخان وغيرهما. ما من مولود يولد هذا يعم كل مولود بما في ذلك الأنبياء والمرسلين، وإلا لما كان لاختصاص مريم وعيسى عليه السلام بهذا الأمر معنى واضح، فهذا يعم جميع البشر. وليس معنى أن الشيطان يعني ينزج أو ينخف في خاطرة هذا المولود أنه يكون مسلطا عليه، لا يشترط ذلك، لأن الأنبياء معصومون من ذلك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لكن هو عبارة عن إعلان بالعداوة منذ اللحظة الأولى. لا شك أن هذا الصراخ الذي يحصل من الطفل المولود حديثا له سببان، سبب مادي يمكن التوصل إليه بالخبرات البشرية والعلم البشري، فلذلك ترك الله سبحانه وتعالى للأطباء والمتخصصين في هذا المجال برقي علمهم يكتشفون هذه الأسباب وصوائد الصراخ بالنسبة للمولود وغير ذلك، فهذا ترك لهؤلاء. أما السبب الآخر والسبب الغيبي الذي لا يمكن أن يدرك بالحواس ولا بتجارب ولا بعلوم مادية تترقى من وقت الآخر، فهو سبب غيبي لا نراه، ولذلك أخبرنا عنه الله تبارك وتعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ما من مولود يولد إلا مسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا، كما جاء في بعض الروايات يصرخ. لماذا يصرخ؟ السبب الذي لا نستطيع أن نعرفه إلا من طريق الوحي، وهذا الذي ذكره لشرفه عليه الصلاة والسلام، واستحالة الوصول إليه إلا من طريق الوحي، وهو أن الشيطان يعلن له العداوة منذ اللحظة الأولى فينخث ويطعن في خاطرته أو في ذنبه فيستهل صارخا، إلا ابن مريم وأمه استجابة لدعوة امرأة عمران حينما قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فهذا الحديث يدل على إجابة هذه الدعوة. أيضا فتقبلها ربها أي قبل مريم من أمها، كما ذكرنا من قبل القبول هو أخذ الشيء على وجه الرضا، فتقبلها ربها بقبول حسن يعني أنها كانت صلحت لأن تكون فعلا محررة وأن تفي امرأة عمران بنذرها، فتقبلها ربها بقبول حسن. يعني إما أنها كما جاء في بعض التفاسير لفتها في خرقة وأرسلتها إلى المسجد، وإما أنها يعني ربتها حتى كبرت وصالحت لخدمة المسجد فأرسلتها إلى هناك. لكن الإمام القرطبي رحمه الله تعالى لم يفته أن ينوه على شيء مهم جدا، قال حتى لو كانت يعني كانت تصلح في شريعته لأن تالي خدمة المسجد، فيقول لعل الحجاب لم يكن عندهم كما كان في صدر الإسلام. يعني معنى ذلك أن الأمر كان في صدر الإسلام في نوع من ما كانت شرع الفصل الكامل بين الرجال والنساء في بداية الإسلام وفي صدر الإسلام، واستدل بالحديث المتفق عليه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فماتت سيد المرأة، والحديث معروف. فمعنى ذلك أن هذا كان في بداية الإسلام في صدر الإسلام. كذلك كانت هذه المرأة أو كانت المرأة تصلح أو الأنثى تصلح في يحتمل يعني في شريعتهم لمثل هذا، ولم يكن الحجاب بنفس الصورة في الإسلام موجودا عندهم، فلأجل ذلك كانت في المسجد. الله أعلم. أي نعم.